مش دعوه. ولذلك في ناس مش ملائكه ما تدراش بحكايه ادم دي خالص. المهيمون في الله اللي ما عندهمش الا مين بس ربنا ولا بباله حاجه. ولذلك هيقول بقى في لقطه الابليس: استكبرت ام كنت من العالين؟ ام كنت من الايه العالين؟ يعني الملائكة اللي ما شملهمش الامر، اللي ما لهمش علاقة بالموضوع ده. يعني قول لي انت ايه الحكاية بتاعتك. طيب، يبقى اذن الملائكة الذين سجدوا سجدوا لآدم لا تعظيما منهم له، ولكن تنفيذا لامر الذي خلقهم وخلقه، ايذانا بانكم ستكونون في خدمة هذا الايه في هذا الانسان. طيب، مرة أقول فسجد الملائكة أو الفسجدوا إلا إبليس، ما يجيبش حتى جيبه ربك فسجدوا، ما جابش الملائكة، يعني اللي أنا أمرتهم سجدوا يعني الملائكة. ومرة أقول سجد الملائكة، ومرة أقول فسجد الملائكة كلهم إيه أجمعون. مسأل أدي أدي أدي أدي يعني تعبيرات لشيء إيه لشيء واحد. تقول له التعبيرات إنما توقد لشيء واحد إن لم تكن جهة كل تعبير منفكة بأن لها ناحية. فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي اللي هو اللي أعلى منك أنت، وإن كان في أعلى منك. طيب، وكلهم ده لشمول الأفراد، كل عشان تشمل مين الأفراد. قال لك أجمعون، أم قال لك لأن يمكن كلهم يسجدهم، إنما ده سجد الأول وده الثاني وده مش عارف الإيه بتاع ده، أجمعون يعني حركة واحدة. حركة إيه واحدة ليه؟ لأنهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. إنما لما نقول للناس يمكن واحد ينصاع للأمر والثاني يستنى شوية ويتمكن، ما هو له اختيار. إنما دول إيه؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الصورة إيه؟ الصورة كاملة. طيب، ادي واحدة. بعدين لما جه يستثني استثنى ابليس. هنا الوقفة بقى. الامر للملائكة واستثني ابليس من السجود، وليته استثني فقط ولكنه استثني وعوقب على الامتناع، يبقى كأن الامر قد شمله. ولو لم يكن الامر قد شمله ما كانش ليقول الا ابليس، وان كان هيقول الا ابليس ما يعرفوش. هذه مسألة اخذت جدل طويل بين العلماء، وكان من الواجب ان الجدل ده يحكمه امرين. الامر الاول ان النص نص سيد الاحكام، شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثابت، وشيء لا نص فيه ولكنك تأخذه بالقياس والالتزام يبقى ده في مرتبة تانية. فإذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو الايه، وتؤول الالتزام إلى ما يقول إلى مين، إلى النص. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.